أنا والله يا أخواننا روحي الخايف ألا يكون من الموحدين. لابد الإنسان هو لا يطمئن على نفسه، لأن الوجل والخوف يبعث إلى الاجتهاد وتمام العمل. كان إبراهيم الخليل، وهو من هو سيد الحنفاء وأبو الأنبياء، كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يبقى بيد الله عز وجل أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام، فنحن نخاف ونسأل الله تعالى أن يجنبنا الشرك والبدعة والمعصية، وأن يعاملنا بعفوه وجوده وكرمه ومنته، وكما سترنا في الدنيا لا يفضحنا يوم القيامة.